فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي، أرجو أن تحدثني عن صلاة العيد في الخلاء. نعم، صلاة العيد في الخلاء. في الفلاء؟ في الخلاء. في الخلاء، لأن صلاة العيد فيها أمران: صلاة وشهود مشهد الخير وجماعة المسلمين في أبع حللهم كده وطلعين مش عارف إيه، خلاص. نعم، مطلوب أن يخرج إليها حتى الحائض، فإذا كانت الحائض تخرج لتشهد جماعة المسلمين وتفرح بالعيد زيهم، وهي حائض لا تدخل المسجد ولا تصلي، يبقى لابد أن يوجد مكان يوجد فيه من يصلي ومن لا يصلي، ولا ذلك لا يتأتى إلا القلاء. والنبي قال لهم اللي ما عندهاش جلابية كويسة اهدوها جلابية عشان تطلع بها لتشهد الخير وجماعة المسلمين. يبقى إذن المكان لا للصلاة، وإنما لأمرين: لصلاة العيد ولشهود الخير وجماعة المسلمين حتى من الحائض. فلا بد أن يوجد مكان يصح فيه تواجد هذا مع تواجد هذا. إذن فبدعة بقى أننا نصلي في الخلا ونعمل الهيصة اللي بنعملها دي ملهاش مبرر. ليه؟ لأن النسوم ما بتطلعش خالص. نعم. نعم. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أرجو أن تحدثني في هذا المعنى. اللي هو إيه يعني؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خلاص، الإنسان منا أهل غفلة، قد يعلم المبدأ الطيب ولكنه يسهو عنه، يغفل، يبقى لابد له من مهيج ومنبه. يبقى إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكير بمنهج الله لمن غفل ولمن سعى، بيذكره بهذا. إنما مين يأمر بالمعروف ومين ينهى عن المنكر؟ نشوف أنت، إن كانت لك ولاية على أحد فغير منكره ولو بالضرب، لأنك وليتك عليه، ابني اللي وليت عليه، خلاص. إنما واحد ماليش ولاية عليه، كيف أغيره بيدي؟ أغيره بالنصيحة والكلمة الجميلة. افرض انه شجبني وشتمني ولعن ابويا وانت ملك ومالك، اقوم اغير بقلبي. معنى تغيير بالقلب مش اقول ان هذا منكر لا يرضيك، لا، اجعل قلبي ويا قلبي معا، ما دام قلبي منكر هذا العمل منه اكرهه واعزله عن حياتي، فلا اهنيه ولا اعزيه ولا اجمله ولا اقول له سلام عليك ولا اقاطعه واعزله من حياتي، يبقى اسمه غيرت بالقلب. انما لما تكون انت بتشوفه على منكر وبعدين بتجامله وبتحافظه وتحييه وتقعد وياه وتاكله وتشرب وتقضي له حاجته، ايه اللي نقص عليه في الكون؟ ما نقص عليه حاجه في الكون، بل بالعكس يمكن ياخد مركز عند السفله بالانحراف. فاذا كنتم خير امه، عنصر الخيريه فيكم انكم لا تتركون من ياتي منكرا الا اذا ايه نبهتموه وقلنا له احنا مفتحين. وانا مش بقولك ان انا احسن منك، انا في غفلتي نبهني انت، وانت في غفلتك انبهك انا. ولذلك قال: وتواصوا بالصبر. مش بس ناس قاعدين يوصوا، لا، كل واحد منا يوصي في غير ضعفه ويوصى في وقت ضعفه، نقوم يبقى عالم متكامل. يبقى عناصر الخيرية اننا ما نسيبش المنكر يستشري بدون انكار الله. الانكار له بايه؟ نغيره بإذن لمن ولايتنا عليه. ابني بضربه، ما حدش يقول عندي ناس سمعوا كلامي، اقول لهم ما سمعوش، اغير بقى بقلبي. ومعنى التغيير بالقلب أن أعزل صاحب المنكر عن حياتي، بس كما فعل رسول الله لم يصنع سجنا للمجرمين، وإنما ما سجنش المجرم زي ما احنا بنعمل، لا، سجن المجتمع عن المجرم، قال له خليه يمشي بينك كده وبرضه ما تكلموش. حتى امرأته قال لها اوعي يخطر بك. فشوف بقى لما يكون عزلوا عن المجتمع الخارجي وعزلوا عن المجتمع الداخلي، يبقى معنى ذلك ايه؟ الناس كلها تمشي على جدة الاستقامة. نعم. وهل قصد بالآية أمة الإسلام جميعا؟ ما هي المأمور أنا أقول الواحد مش مؤمن أقول له ما تشربش قمرة، أنا مش مؤمن، إيه البواقة دي؟ الله. ضرب الزوجة في الإسلام. نعم. ضرب الزوجة أمر الله به أو لم يأمر؟ أمر الله بس به. أنا أحن على من خلق منه، لابد أنه عالم أن في حاجات ما تجيش إلا بالضرب، بس الضرب أما يكون كسر ويكون بقى بطح ويكون. وما هي حدوده؟ حدوده أنه أمر محتمل، يعني ما يعملش بها تشويه، يكفي أن يكون شجبا لفعلها وعدم رضا به بس. نعم. لو تواصل الحديث عن الزكاة فضيلة الشيخ، فهناك أشياء توجد ثمينة داخل منازل الناس، كل شيء يقوم يا سيدي، كل نفيس يقوم، الأثاث الذي نجلس عليه ولا الآن، ولا عادات الشغل ولا أدوات العمل ولا عربية التنقل، ما فيش دي ما. نعم. حتى لو كانت باهظة الثمن، ولا ما عندش ما بعد، مش يمكن يكون الباهظة الثمن دي من أساس اللعبة التجارية؟ زي ما بعمل مكتب مش عارف ايه وعمل ومكر الله والله خير المكرين. ما هو المكر أولا؟ المكر مأخوذ من شجرة ممكورة، ممكورة يعني فروعها اتلفت على بعضها وانجدلت، فما تعرفش الفرع ده بتاعني، زي ما بتلو حتة خرزانة كده، فما تعرفش الفرع ده الأوله بتاعني، يبقى دريت بعضه في بعضه بحيث ما تعرفش الغصن ده بتاعني ايه ولا الغصن ده بتاعني ايه. ادي المكر. يبقى المكر ستر لشيء تريد به أن تضر غيرك، تتلف الأمر بقى كده خلاص. نعم. إذا كنت أنت عايز تمكر بواحد، ستمكر على قدر حيلتك وعلى قدر قدرتك، أنت مش من تساب في الكون، مش من ساب له هو يمكر بك، برضه هيمكر بيك، إنما كلاكما مكره محدود، لأن المكر اللي انت بتدريه يمكن واحد حدق تاني يفهمه مش كده؟ يبقى اذا مكرنا هيختلف باختلاف قدرتنا في الستر واللي والتغطيه. فاذا كان لي رب وانت لك هذا الرب نفسه، وعايزكم تبقوا كويسين من بعض، ما حدش ينكر بهو، يبقى لما واحد ينكر بواحد من يتولى الرد؟ الله. وهل الله إذا أراد أن يستر شيئا أتستطيع أن تفضحه؟ يبقى مكر الله ما حدش يقدر يجيبه، وإنما مكر البشر يمكن أهتدي إليه. فبيقولوا ويمكروا وراءهم معب أمر. يبقى معناها إيه؟ إن عميت على أخيك فستجد من يعمي عليك، وإنت وأخوك متساويين، لكن اللي هيعمي عليك بقى ويجازي من تش قده، فاحذر مكر الله. لكن المكر قد يكون مكرا سيئا، بدليل أن الله قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله. إذا ما دام الله قال المكر السيء، يبقى فيه مكر إيه؟ حسن. مكر حسن، هو أنك أنت تداري أشياء عشان تجذب الناس إلى الخير. نعم. نعم. ولذلك قال خير الماكرين. مكر البشر يأتي بشر للبشر، إنما مكر الله عشان حتى يعدل الشرير.